بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 248 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعينا أعيا بالأمر إذا لم يهتدي لوجه عمله، والهمزة للإنكار بالخلق الأول، أي أننا لم نعجز عن الخلق الأول فكيف نعجز عن الثاني، والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة. بل هم في لبس في خلط وشبهة، وقد لبس عليهم الشيطان وحيرهم، وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة، فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح، وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر من خلق جديد بعد الموت. وإنما نكر الخلق الجديد ليدل على عظمة شأنه، وأن حق من سمع به أن يخاف ويهتم به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة الصوت الخفي، ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس، والباء مثلها في قوله صوت بكذا ونحن أقرب إليه، المراد قرب علمه منه من حبل الوريد. هو مثل في فرط القرب، وعيد، من حبل الوريد. هو مثل في فرط القرب، والوريد عرق في باطن العنق، والحبل العرق، والإضافة للبيان كقوله بعير ثانية إذ يتلقى المتلقيان. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 249 من تفسير النسفي. سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات، الرياح، لأنها تذر التراب وغيره. وبإدغام التاء في الذال حمزة وأبو عمرو. ذروة مصدر، والعامل فيه اسم الفاعل. فالحاملات، ثم قرأ الآية في الحاشية هكذا ذكره الثعلبي وربيعة بغير سند ولا راو، حاشية الكشاف، وتابع بعون الله تعالى. وقيل غيبة الخلق إنما تكون من الغيبة عن الحق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، أو كل واحد منكم من أبي وأم، فما منكم من أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر سواء بسواء. فلا معنى للتفاخر، فلا معنى للتفاخر والتفاضل في النسب. وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب، وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل. خزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها. لتعارفوا، أي إنما رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض، فلا يعتزي إلى غير آبائه، لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاضل في الأنساب. ثم بين الخص بين الخصلة التي يفضل بها الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله تعالى، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحديث: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. في الحاشية: واحد، رواه الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وإسحاق وعبد والطبراني وأبو نعيم في الحلية، حاشية الكشاف، متابع بعون الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى. وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والعياذ بالله تعالى. ثم قرأ الآية. في الحاشية: اثنان، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، متابع بعون الله تعالى. وعن يزيد بن شجرة مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سوق المدينة فرأى غلاما أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط ألا يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاشتراه بعضهم فمرض، فعاده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم توفي فحضر دفنه، فقالوا في ذلك شيئا فنزلت. في الحاشية: ثلاثة، ذكره الواحدي في أسباب النزول، تابع بعون الله تعالى. إن الله عليم، إن الله عليم بكرم القلوب وتقواها، خبير بهما من نفوس في دعواها. قالت الأعراب، أي بعض الأعراب، لأن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهم أعراب بني أسد، قدموا المدينة في سنة جدبة، فأظهروا الشهادة، يريدون الصدقة ويمنون عليه. آمنا، أي ظاهرا وباطنا. قل لهم يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لم تؤمنوا، لم تصدقوا بقلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان هو التصديق، والإسلام الدخول في السلم، والخروج من أن يكون حربا للمؤمنين بأظهار الشهادتين، ألا ترى إلى قوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام، وما وطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان، وهذا من حيث اللغة. وأما في الشرع فالإيمان والإسلام واحد لما عرف، وفي لما معنى التوقع، وهو دال على أن بعض هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، والآية تنقض على الكرامية مذهبهم أن الإيمان لا يكون بالقلب ولكن باللسان. فإن قلت مقتضى نظم الكلام أي يقال: قل، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، أو قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم. قلت أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولا، فقيل قل لم تؤمنوا مع أدب حسن، فلم يقل كذبتم تصريحا، ووضع لم تؤمنوا الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه، واستغنى بقوله لم تؤمنوا عن أن يقال لا تقولوا آمنا، لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان. ولم يقل ولكن أسلمتم، ليكون خارجا مخرج الزعم والدعوة، كما كان قولهم آمنا كذلك. ولو قيل ولكن أسلمتم لكان كالتسليم والاعتدال، يعني الملكين الحافظين عن اليمين وعن الشمال قعيد. التلقي التلقن، التلقن بالحفظ والكتابة، والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس، وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين، فترك أحدهما لدلالة الثاني عليه كقوله رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، أي رماني بأمر كنت منه بريئا وكان والدي كنت منه بريئا وكان والدي منه بريئا. وإذ منصوب بأقرب لما فيه من معنى يقرب، والمعنى أنه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس وما لا شيء أخفى منه، وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به إذانا بأن استحفاظ الملكين أمر هو غني عنه، وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات، وإنما ذلك لحكمة وهي ما في كتبة الملكين وحفظهما وعرض صحائف العمل يوم القيامة، لطف له في الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات. ما يلفظ من قول، ما يتكلم به وما يرمي به من فيه، إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر. ثم قيل يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، وقيل لا يكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر، وقيل إن الملكين لا يجتنبانه إلا عند الغائط والجماع، لما ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بقدرته وعلمه أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة، ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي وهو قوله وجاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت، أي شدته الذاهبة بالعقل متلبسة بالحق، أي بحقيقة الأمر أو بالحكمة. ذلك ما كنت منه، ذلك ما كنت منه، الإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان في قوله ولقد خلقنا الإنسان، يعيد الإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان في قوله ولقد خلقنا الإنسان على طريق الالتفات. تحيد تنفر وتهرب، السحاب لأنها تحمل المطر، وقراء مفعول الحاملات، فالجاريات الفلك، يسرى جريا ذا يسر أي ذا سهولة، فالمقسمات أمرا الملائكة لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها، أو تفعل التقاسيم مأمورة بذلك، أو يتولى تقاسيم أمر العباد جبريل للغلظة وميكائيل للرحمة وملك الموت لقبض الأرواح وإسرافيل للنفخ، ويجوز أن يراد الرياح لا غير لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجو جريا سهلا، وتقسم الأمطار بتصريف السحاب. ومعنى الفاء على الأول أنه أقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه، فبالفلك التي تجري بهبوبها، فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله عز وجل من الأمطار وتجارات البحار ومنافعها، وعلى الثاني أنها تبتدئ في الهبوب فتذر التراب والحصباء فتقل السحاب فتجري في الجو باسطة له فتقسم المطر. إنما توعدون جواب القسم، وما موصولة أو مصدرية، والموعود البعث، لصادق وعد صادق، كعيشة راضية أي ذات رضا، وإن الدين الجزاء على الأعمال، لواقع لكائن، والسماء هذا قسم آخر ذات الحبك الطرائق الحسنة مثل ما يظهر على الماء من هبوب الريح، وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره، جمع حبيكة كطريقة وطرق، ويقال إن خلقة السماء كذلك. وعن الحسن حبكها نجومها، جمع حباك. إنكم لفي قول مختلف أي هو قولهم في الرسول ساحر وشاعر ومجنون، وفي القرآن شعر وسحر وأساطير الأولين. يؤفك عنه من أفيك الضمير للقرآن أو الرسول، أي يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم، أو يصرف عنه من صرف في سابق علم الله، أي علم فيما لم يزل أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين. أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق، ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه، فمنهم شاك ومنهم جاحد، ثم قال يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك. قتل لعن، وأصله الدعاء بالقتل والهلاك، ثم جرى مجرى ثم جرى مجرى لعن. الخراصون الكذابون المقدرون ما لا يصلح، وهم أصحاب القول المختلف، واللام إشارة إليهم كأنه قيل قتل هؤلاء الخراصون الذين هم في غمرة في جهل يغمرهم، ساهون غافلون عما أمروا به، يسألون فيقولون أيان يوم الدين أي متى يوم الجزاء وتقديره، أيان وقوع يوم الدين، لأنه إنما تقع الأحيان ظروفا للحدثان، وانتصب اليوم الواحد في الجواب بفعل مضمر دل عليه السؤال أي يقع. يومهم على النار يفتنون، ويجوز أن يكون مفتوح لإضافته إلى غير متمكن وهو الجملة، ومحله نصب بالمضمر الذي هو يقع، أو رفع على هو. يومهم على النار يفتنون أي يحرقون. ذوقوا فتنتكم أي يقول لهم خزنة النار، ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار. هذا مبتدأ خبره، الذي أي هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا بقولكم فأتنا بما تعدنا، كما في سورة الأعراف. ثم ذكر حال المؤمنين فقال إن المتقين في جنات وعيون، أي تكون العيون وهي الأنهار الجارية بحيث يرونها وتقع عليها أبصارهم، لا أنهم فيها آخذين ما آتاهم ربهم قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به وآخذين حال من الضمير في الظرف وهو خبر إنهم كانوا قبل ذلك قبل دخول الجنة في الدنيا محسنين قد أحسنوا أعمالهم وتفسير إحسانهم ما بعده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون وما مزيدة للتوكيد ويهجعون خبر كان والمعنى كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل أو مصدرية والتقدير كانوا قليلا من الليل هجوعهم فيرتفع هجوعهم لكونه بدلا من الواو في كانوا لا بقليلا لأنه لما صار موصوفا بقوله من الليل خرج أو خرج من شبه الفعل وعمله باعتبار المشابهة أو عمله باعتبار المشابهة أي كان هجوعهم أعيد خرج من شبه الفعل وعمله باعتبار المشابهة أي كان هجوعهم قليلا من الليل ولا يجوز أن تكون ما نافية على معنى أنهم لا يهجعون من الليل قليلا ويحيونه كله لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لا تقول زيدا ما ضربت لا تقول زيدا ما ضربت وبالأسحار هم يستغفرون وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم والسحر السدس الأخير من الليل وفي أموالهم حق للسائل حق للسائل لمن يسأل لحاجته والمحروم أي الذي يتعرض ولا يسأل حياء وفي الأرض آيات تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها وهي مجزأة فمن سهل ومن جبل ورخوة وعاذات وسبخة والسبخة وفيها عيون متفجرة ومعادن مفتنة ودواب منبثة مختلفة الصور والأشكال متباينة الهيئات والأفعال للموقنين للموحدين الذين سلكوا الطريق السوية البرهانية الموصلة إلى المعرفة فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيقانا على إيقانهم وفي أنفسكم في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مدبرها وصانعها عز وجل دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له وما سوي في الأعضاء من المفاصل للإنعطاف والتثني فإنه إذا جسى شيء عند جسى واحد في الحاشية واحد جسى يبس وصلب وغلظ وتابع بعون الله تعالى فإنه إذا جسى شيء منها جاء العجز وإذا استرخى أناخ الذل فتبارك الله أحسن الخالقين وما قيل إن التقدير أفلا تبصرون في أنفسكم ضعيف لأنه يفضي إلى تقديم ما في بقولهم وهو غير معتد به وليس قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تكريرا لمعنى قوله لم تؤمنوا، فإن فائدة قوله لم تؤمنوا تكذيب لدعواهم، وقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم توقيت لما أمروا به أن يقولوه، كأنه قيل لهم ولكن قولوا أسلمنا، حيث لم تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم، لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولوا. متابع بعون الله تعالى. وإن تطيعوا الله ورسوله في السر بترك النفاق لا يلتكم يألتكم بصري من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثواب حسناتكم شيئا. ألتا يألت وألات يليت وألات يليت ولات يليت ولات يليت ولات يليت، بمعنى وهو النقص تحتاج إلى تحقيق. إن الله غفور، إن الله غفور بستر الذنوب، رحيم بهدايتكم للتوبة عن العيوب. وصف المؤمنين المخلصين فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة، والمعنى أنهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به ولا اتهام لما صدقوه. ولما كان الإيقان وزوال الغيب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيها على مكانه، وعطف على الإيمان أو عطف على الإيمان وعطف على الإيمان بكلمة التراخي إشعارا باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يجوز أن يكون المجاهد منويا وهو العدو المحارب أو الشيطان أو الهوى، وأن يكون جاهد مبالغة في جهد، ويجوز أن يراد بالمجاهدة بالنفس الغزو، وأن يتناول العبادات بأجمعها وبالمجاهدة بالمال نحو صنيع عثمان في جيش العسرة، وأن يتناول الزكاة وكل ما يتعلق بالمال من أعمال البر. وخبر المبتدأ الذي هو المؤمنون أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا في قولهم آمنا ولم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد، أو هم الذين إيمانهم إيمان صدق وحق. وقوله الذين آمنوا صفة لهم، ولما نزلت هذه الآية جاءوا وحلفوا أنهم مخلصون فنزل قل أتعلمون الله بدينكم، أي أتخبرونه بتصديق قلوبكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، من النفاق والإخلاص وغير ذلك. يمنون عليك أن، أي بأن أسلموا يعني بإسلامهم، والمن ذكر الأيادي تعريضا للشكر ونهيا عنه. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أي المنة لله تعالى عليكم أن هداكم، بأن هداكم أو لأن، للإيمان إن كنتم صادقين، إن صح زعمكم وصدقت دعواكم إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله تعالى به عليم بخلافه، وعيد إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله تعالى عليم بخلافه، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، ما قبله عليه تقديره إن كنتم صادقين في ادعائكم الإيمان فلله المنة عليكم، وقرئ إن هداكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وبالياء مكي، وهذا بيان لكونهم غير صادقين في دعواهم، يعني أنه تعالى يعلم كل مستتر في العالم ويبصر كل عمل تعملونه في سركم وعلانيتكم لا يخفى عليه منه شيء، فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم. سورة قاف، الكلام فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا، الكلام فيه. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا، سورة صاد. سواء بسواء، لالتقائهما في أسلوب واحد. والمجيد ذو المجد والشرف على غيره من الكتب. ومن أحق أعيد من عند. والمجيد ذو المجد والشرف على غيره من الكتب. ومن أحاط علما بمعانيه وعمل بما فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس. وقوله بل عجبوا، أي كفار مكة، أن جاءهم منذر منهم، أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، وهو أن ينذرهم بالمخوف رجل أو بمخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانته، ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحا لقومه خائفا أن ينالهم مكروه. وإذا علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم، فكيف بما هو غاية المخاوف. وإنكار لتعجبهم مما أنذرهم به من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السماوات والأرض وما بينهما وعلى اختراع كل شيء، وإقرارهم بالنشأة الأولى مع شهادة العقل بأنه لا بد من الجزاء، ثم عول على أحد الإنكارين بقوله فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا، دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار. ووضع الكافرون موضع الضمير للشهادة على أنهم في قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم والعياذ بالله تعالى، وهذا إشارة إلى الرجعة. وإذا منصوب بمضمر معناه أحين نموت ونبلى نرجع، متنا نافع وحمزة وعلي وحفص، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد مستبعد مستنكر كقولك هذا قول بعيد، أي بعيد في الوهم والعادة. ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب، ويكون من كلام الله تعالى استبعادا لإنكارهم ما أنذروا به من البعث، والوقف على ترابا على هذا حسن. وناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع ما دل عليه المنذر به وهو البعث. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. رد لاستبعادهم الرجع، لأن من لطف علمه حتى علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادرا على رجعهم أحياء كما كانوا. وعندنا كتاب حفيظ محفوظ من الشياطين ومن التغيير، وهو اللوح المحفوظ أو حافظ لما أودعه أو أودعه وكتب فيه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم، وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. فهم في أمر مريج مضطرب، يقال مرج الخاتم في أصبعه أي اضطرب الخاتم في أصبعه أي اضطرب من سعته، فيقولون تارة شاعر وطورا ساحر ومرة كاهن، لا يثبتون على شيء واحد. وقيل الحق القرآن، وقيل الإخبار بالبعث. ثم دلهم على قدرته على البعث فقال أفلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى السماء فوقهم، إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم، كيف بنيناها رفعناها بغير عمد، وزيناها بالنيرات، وما لها من فتوق وشقوق، أي أنها سليمة من العيوب، لا فتق فيها ولا صدع ولا خلل. والأرض مددناها دحوناها، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، لولا هي لمالت، وأنبتنا فيها من كل زوج صنف بهيج يبتهج به لحسنه، تبصرة وذكرى لنبصر به ونذكر لكل عبد منيب، راجع إلى ربه مفكر في بدائع خلقه. ونزلنا من السماء يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. القوم الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، سورة النساء. وفي الأصل جمع قائم كصوم، وزور في جمع صائم وزائر، واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية، إذ لو كانت النساء داخلة في قوم لم يقل ولا نساء، وحقق ذلك زهير في قوله وما أدري ولست إخال أدري وقوم آل حصن أم نساء. وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد هم الذكور والإناث، فليس لفظ القوم بمتعاطي للفريقين، ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن، وتنكير القوم والنساء يحتمل معنيين، أي يراد لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض، وأن يقصد أو يقصد إفادة الشياع، وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية، وإنما لم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة، على التوحيد إعلاما بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية، واستفضاعا للشأن الذي كانوا عليه. وقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم كلام مستأنف ورد مورد جواب المستخبر عن علة النهي، وإلا فقد كان حقه أن يوصل بما قبله بالفاء، والمعنى وجوب أن يعتقد كل واحد أن المسخور منه ربما كان عند الله تعالى خيرا من الساخر، إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهر، ولا علم لهم بالسرائر، والذي يوزن عند الله أو يمكن أن تكون يوزن عند الله خلوص الضمائر، فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأتقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. في الحاشية واحد، رواه ابن أبي شيبة في الأدب المفرد، حاشية الكشاف. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تطعنوا أهل دينكم، واللمز الطعن والضرب باللسان. ولا تلمزوا يعقوب وسهل والمؤمنون كنفس واحدة، فمتى عاب المؤمن فكأنما عاب نفسه. وقيل معناه لا تفعلوا ما تلمزون به، لأن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز بالألقاب التداعي بها، والنبز لقب السوء، والتلقيب المنهي عنه، هو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به وذما له، فأما ما يحبه فلا بأس به. وروي أن قوما من بني تميم استهزأوا ببلال وخباب وعمار وصهيب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنزلت عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة وكانت قصيرة. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: عيرت نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم سلمة بالقصر. في الحاشية اثنان، رواه أحمد والترمذي والنسائي في عشرة النساء، وتابع بعون الله تعالى. وروي أنها نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر، فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليسمع، فأتى يوما وهو يقول: تفسحوا، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال لرجل: تنحى، فلم يفعل، فقال: من هذا؟ فقال الرجل: أنا فلان، فقال: بل أنت ابن فلانة. يريد أما كان يعير بها في الجاهلية، فخجل الرجل فنزلت، فقال ثابت: لا أفخر على أحد في الحسب بعدها أبدا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الاسم هاهنا بمعنى الذكر، من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم، وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع بين الناس، كأنه قيل بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق. وقوله بعد الإيمان استقباح للجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يحذره الإيمان، كما تقول بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة. وقيل كان من شتائمهم لمن أسلم من اليهود يا يهودي يا فاسق فنهوا عنه. وقيل لهم بئس الذكر أم تذكر الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. ومن لم يتب عما نهي عنه فأولئك هم الظالمون. وحد وجمع للفظ من ومعناه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.